الغراب والثعلب. وقف السيد غراب فوق شجرة وفي منقاره قطعة من الجبن، وسال لعاب السيد ثعلب عندما شم رائحتها فخاطبه قائلا: صباح الخير يا سيد غراب، كم أنت مليح، كم تبدو لي جميلا. صدقني لو كان غناؤك في جمال ريشك فأنت أعجوبة هذه الغابة. اهتز الغراب فرحا لهذه الكلمات وفتح منقاره ليثبت أن صوته جميل، فسقطت منه غنيمته وأمسك بها الثعلب وقال: اعلم يا سيدي أن أي منافق يعيش على حساب من يصغي إليه، ولا شك أن هذا الدرس يستحق قطعة من الجبن. شعر الغراب بالخزي والخجل وأقسم بعد فوات الأوان ألا يقع في مثل هذا الفخ أبدا، لكن بعد فوات الأوان